لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. 在优素福和他的哥哥们的故事里，对于询问者却有许多迹象。当时他们说，尤素福和他弟弟在我们的父亲看来是比我们还可爱的，而我们是一个强壮的团体，我们的父亲却是在明显的迷雾之中。他们说，你们把尤素福杀掉，或把他抛弃在荒远的地方，你们父亲的慈爱就会专归于你们了，而你们以后还可以成为正直的人。他们当中有一个发言人曾说，你们不要杀死尤素福，你们可以把他投入井里，要是你们那样做了，一些过路的旅客会把他识趣的。 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئبونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. 他们说，我们的父亲啊，你对于尤素福怎么不信任我们呢？我们对于他却是怀好意的。明天请你让他和我们一同去娱乐游戏，我们一定保护他。他说，你们把他带走，我实在放心不下，我生怕在你们疏忽的时候狼把他吃了。他们说，我们是一个强壮的团体，狼却吃了他，那我们真是该死了。 فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرونوجاءوا أباهم عشاء يبكون. 当他们把他带走，并且一致决定把他投入井底的时候，我启示他说，将来你必定要把他们的这件事儿，在他们不知不觉的时候告诉他们。傍晚他们哭着来见他们的父亲。 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت

然后勾引他说，快来拥抱我啊。他说，求安拉保佑我，他是我的主，他已优待了我。不义的人必定不会成功，他却已向往他，他也向往他。要不是他看见他的主的名证，我这样为他排除罪恶和丑事，他却是我的一个忠实的仆人。 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 他俩争先恐后地奔向大门，那时他已把他的衬衣从后面撕破了。他俩在大门口遇见他的丈夫，他说，想奸污你的眷属者，他的报酬只有监禁或痛惩。他说，是他勾引我。他家里的一个人作证说，如果他的衬衣是从前面撕破的，那他说的是实话，而他是说谎的。 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبكإنك كنت من الخاطئين 如果他的衬衣是从后面撕破的，那么他已说了谎话，而他说的是实话。当他看见他的衬衣是从后面撕破的时候，他说，这却是你们的诡计，你们的诡计却是重大的。又说，尤素福，你避开此事吧，我的妻子，你为你的罪过而求饶吧，你原是错误的。 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعتبمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم ف

要得雨水，要榨葡萄酿酒。 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 国王说你们带他来见我吧当使者到来的时候他说请你回去问问你的主人曾经把自己的手割伤了的那些妇女现在是怎样的我的主是全知他们的诡计的国王说你们勾引尤素夫的时候你们的实情是什么他们说哎呀我们不知道他有一点罪过。权贵的妻子说：“现在真相大白了，是我勾引他，他却是诚实的人。这是因为要他知道，在背地里我并没有不忠于他的行为，并且要他知道。”安拉不诱导不忠者的诡计。 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 他说我不自称清白人性的确是怂恿人作恶的除非我的主所怜悯的人我的主却是至赦的却是至慈的 وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسيفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنناليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنينولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 国王说你们带他来见我吧我要使他为我自己所专有他对国王说话的时候国王说

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ 当他们进去见尤素福的时候，他拥抱他弟弟，他说：“我却是你的哥哥，你不要为他们过去的所作所为而悲伤吧。当他以他们所需的粮食供给他们的时候，他使人把一只酒杯放在他弟弟的粮袋里，然后一个传唤者传唤说：‘对商啊，你们却是一伙小偷。 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيمقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤهوجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 他们转回来说你们丢了什么他们说我们丢了国王的酒杯谁拿酒杯来还给谁一坨粮食我是保证人他们说只安拉发誓你们知道我们不是到这个地方来捣乱的我们向来不是小偷他们说偷窃者应受什么处分呢如果你们是说谎的人他们说偷窃者应受的处罚是在谁的粮袋里搜出酒杯来就让他自己承受应得的处罚把他当作奴仆我们是这样惩罚不义者的 كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ 优素福在检查他弟弟的粮袋之前先检查了他们的粮袋随后在他弟弟的粮袋里查出了那只酒杯我这样为优素福定计按照国王的法律他不得把他弟弟当作奴仆但安拉抑郁他那样做我把我所抑郁者提升若干级每个有知识的人上面都有一个全知者 قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون 他们说，如果他偷窃，那么他有一个哥哥从前就偷窃过。尤素夫把这句话隐藏在心中，没有对他们表示出来。他暗暗地说，你们的处境是更恶劣的，安拉是知道你们所叙述的事情的。 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 他们说权贵啊他的确有一位笼中的老妇请你以我们中的一人代替他当奴仆吧我们却认为你是行善的他说愿安拉保佑我们我们只把发现其粮袋里有酒杯的当作奴仆否则我们必定是不义的人 فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أنإن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 当他们对尤素夫绝望的时候他们离席而秘密会议他们的大哥说你们的父亲曾要求你们指安拉发誓难道你们不知道吗从前你们曾怠慢了尤素夫我绝不离开这个地方直到父亲允许我或安拉为我而判决他是最公正的判决者 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمناوَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 你们回去见父亲然后对他说我们的父亲啊你的儿子却已偷窃我们只作证我们所知道的我们不是保证优选的请你问一问我们曾居住的那座市镇和与我们同行的对商吧我们却是诚实的 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم حكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 他说不然你们的私欲怂恿了你们做这件事我只有很好的忍耐但愿安拉把他们统统带来给我他却是全知的却是至睿的他不理睬他们他说哀哉尤素福他因悲伤而两眼发白他是压住性子的 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمونيا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 他们说至安拉发誓你将念念不忘尤素夫，直到你变成为憔悴的或死亡的。他说：我只向安拉诉说我的忧伤，我从安拉那里知道你们所不知道的。他说：我的孩子们，你们去打听尤素夫和他弟弟的消息吧。你们不要绝望于安拉的慈恩。只有不信教的人们才绝望于安拉的慈恩。 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضروجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذأنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإنالله لا يضيع أجر المحسنين 当他们进去见尤素夫的时候他们说权贵啊我们和我们的眷属遭遇了灾害只带来了一点劣质财物请你给我们足量的粮食请你施舍给我们安拉一定会报仇施舍者他说你们知道吗当你们是愚昧的时候你们是怎样对待尤素夫和他弟弟的呢他们说怎么你呀真是尤素夫吗他说我是尤素夫这是我弟弟安拉却已降恩给我们谁敬畏而且坚忍